هذا خلل في الترتيب وعدم قيام بالمسؤولية التي كلف الإنسان بها من ربه جل وعلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن نتشبه بأعدائنا بأي شيء، وقال من تشبه بقوم فهو منهم. إذا شبهتهم في عقيدتهم أو عبادتهم أو معاملاتهم وأعجبت بما هم عليه من فساد فأنت منهم. يجب أن يتنبه الناس لهذه الأمور وأن يحتاطوا ويحذروا من أن يوجد في نفوسهم محبة للكفرة. والله تعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذا كان أبوك على الكفر لا تحبه، إذا كان ولدك كافرا لا تحبه، ولا يجوز لك أن تواليه. نعم تتعامل معه بالحسنى لكن تكرهه وتبغضه وتمقت ما هو عليه. أما بعض أهل هذا الزمن فإنهم يفرحون بعيد رأس السنة ويسرعون لمشاركة النصارى فيه، أو يفرحون بعيد الميلاد ويشاركون أهل البدع والأهواء. منشأ فكرة بدعة ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام مما نشأت؟ ما نشأت إلا في القرن الخامس عندما رأى أحد الولاة الجهال أن النصارى يحتفلون بعيد المسيح عليه السلام، قال نريد أن نعمل مثلهم لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فأقام حفلا كلفه مليون دينار، وضع فيه من الأطعمة والذبائح ما لم يرى مثله، فاشتهر أمر هذه المائدة وانتشر خبرها، فصار الناس يكررونها في وقت ضعف الإسلام وضعف نفوذ الدولة الإسلامية. بينما نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بميلاده، والصحابة الأخيار رضي الله عنهم لم يحتفلوا بميلاد رسولهم عليه الصلاة والسلام، وهم أحرص الناس وهم خير القرون وهم أفضل الأمم، والتابعون لهم بإحسان لم يعملوا هذا إلى وقتنا هذا، وإنما نشر هذا أهل البدع والضلال ممن لا يفقهون في دينهم أو أنهم دعاة إفساد وفساد. وكثير منهم لا يصلي ويتعصب لعرض الميلاد، يبذل الأموال الطائلة لإنفاقها في حفل الميلاد بينما لا يخرج الزكاة الواجبة، ويفوت بعض الصلوات وهو يدافع وينافع ويكافح في إحياء هذه البدع والضلالات التي ليس لها أصل في دين الله. ولهذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من أن تنطلي علينا هذه الأمور، فقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود وعمل باطل وهو عاصي وفعله قبيح وهو عاثم على هذا العمل. يجب على الإنسان المؤمن أن يحرص على الاتباع ويبتعد عن الابتداع ويعتز بما عليه خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، ويجتهد في تحقيق سنته وإصابة الحق، لأنه ما أحيت بدعة إلا وأميت في مقابلها سنة، وتتلاشى البدع إذا أن السنة ظهرت، فإذا ظهرت السنة تلاشت البدعة، وإذا ظهرت البدعة ضعفت السنة. يجب أن يتمسك المسلم بإسلامه ويفتخر بأنه من أتباع خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت. في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول انه نذر نذرا وعليه دين، فبأيهما يبدأ في التسديد، بالنذر او بالدين؟ نقول حقوق الادمي المقدمة، حق الادمي تبدأ به، لان حق الادمي مبني على المشاحة، وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة. يقول هل يجوز تخصيص مكان معين لعبادة وليس في ذلك المكان مظهر من مظاهر الشرك؟ نقول إذا أن إنسان نذر نذرا بمكان معين وليس فيه محاجر شرعية، هو في عبادته فيها في هذا المكان. لكن لو أن إنسان نذر مثلا أن يصلي في مسجد من المساجد، نذر أن يصلي بمسجد من المساجد، فإن له أن يصلي هذه الصلاة فيما كان أفضل منه من المساجد، كالمسجد الجامع أو المسجد القديم أو المسجد الأكثر جماعة. ولو أن إنسانا نذر أن يصلي بالمسجد الأقصى، فإنه لو صلى بالمسجد النبوي توفى بنذره، أو لو صلى بالمسجد الحرام توفى بنذره. أما لو نذر أن يصلي بالمسجد الحرام فلا بد أن يصلي بالمسجد الحرام، لأنه أفضل مكان ولا يكون غيره أفضل منه. هذا يقول ما حكم لو قلت إن شفى الله مريضي نذرت لله نذرا أن أذبح لله بدنة وأوزعها على فقراء الحرم وأنا لست من سكان مكة؟ نقول أوفي بنذرك ولا يجزئك أن تذبح بغيره، لأن النذر في المسجد الحرام أو بمكة يجب الوفاء به، لأن غيره لا يكون مثله ولا أفضل منه. أما لو نذرت أن تفي بنذرك في بلدك فقمت ووفيت به في مكة، كما لو أن إنسان نذر أن يذبح بدنة مثلا في جدة أو في الطائف، فله أن يفي بنذره في مكة، مع أنه يسوغ له أن يفي بنذره فيما نذر فيه، لكن لو عدل عنه ووفى بنذره فيما هو أفضل منه لساغ له ذلك. يقول نحن في مدينة خليجية تقام فيها المهرجانات وتوجد فيها كنائس ومعابد للديانات المشركة، فهل ينظروا ويذبحوا في نفس المدينة عندما نأتي إلى مكة أو نذبح في مكة؟ أولا لا يجوز أن ينشأ كنائس ولا معابد للمشركين في جزيرة العرب، ولا يجوز إحداث الكنائس ومعابد الشرك في أي بلد إسلامي، ومن هدم من معابد المشركين فإنه لا يجوز تجديد بنائها مما وجد في بلاد المسلمين في أي مكان. فيجب على المسلمين أن ينتبهوا لهذه الأمور ولا ينخدعوا بدعايات المضلين. وأما ما ذكره من أنه نذر أن يذبح في بلده، فبلده فيه بلاد، بلده بلد الإسلام، ووجود مثل هذه الأمور طارئة، والأصل أنه يوجد فيها المساجد والذين يعبدون الله تعالى ويوحدونه، وليست بلاد شرك، وما طرأ لا يغير الحقيقة، بل يجب أن يغيره ولا يستمر في بقائه. يقول كل شخص يوم ولد فيه، فما حكم الاحتفال وان اقتصر على الزوجين داخل منزلهم ثم تبادل الهدايا بين الناس؟ اولا يجب ان يعلم المسلم ان اعياد المسلمين هي عيد الفطر وعيد الاضحى، والجمعة عيد الأسبوع، وليس هناك شيء عيد للميلاد، لا عيد ميلادك ولا عيد ميلاد زوجتك ولا عيد ميلاد ولدك ولا عيد ميلاد أمك. هذه كلها من الأمور الباطلة المحدثة، وهي أمور وردت علينا من أعدائنا. ويجب على المسلمين أن يتعبدوا لله بأعيادهم الشرعية ويتركوا ما سواها. هذا يقول أشاهد في هذه الأيام بعض الشباب يقومون بقص شعر رؤوسهم بقصات متنوعة غريبة، بحيث يتركون بعض الشعر ويحلقون البعض وبأشكال مشوهة، فما حكم هذا؟ هذا كله داخل ضمن الكلام الذي ذكرته لكم في بداية حديثي، وهو الانهزامية أمام الأعداء وشعور المسلم بالضعف والهوان وأن الكافر أحسن منه، وهذا غاية القبح والفساد، حتى صار الشباب يبحثون عن أحدث موضة في قص الشعر الغربي، موضات الفرنسية وغيرها، ويحاكونهم فيه. وعادة الإنسان أنه يقلد من يعجب به، فإذا أن الإنسان وهو يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله يعجب بمخنث الغرب، دليل على انهزاميته ودليل على ضعفه وهوانه، وهذا غاية القبح والفساد. فلا يسوغ أن يسلم هؤلاء المراهقون إلى أساتذتهم عبر القنوات، فإنما يجب أن يشعروا بقيمتهم وأنهم ينتظروا منهم خير ليقودوا الأمة ويكونوا دعاة الصلاح، لا أن يكونوا عالة على الأمة ودعاة فساد. وكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، عيب وعار على الإنسان أنه يعجب بالخواجة وينظر إليه نظرة إعجاب حتى في شكله وفي تسريح شعره، ويعمد إلى لحيته ويحلقها ويترك ما كان عليه خير خلق محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل الناس وأجمل الناس وأفضل الناس، يشمئز من تربيته للحيته ويضع شعر رأسه بأشكال عجيبة مشوهة منثرة. فلماذا هذا الذوق المتنافر من هؤلاء؟ وماذا سيجني هؤلاء للأمة إذا كانوا يعيشون بهذه العقليات المنهزمة؟ هذا يقول والدي اشترى من والده سبعة أرض ودفع مبلغها كاملا، ولم يرضى والد والدي أن يعطيه الأرض المباعة عليه، فماذا يفعل؟ والله هذه مسألة ما ينفع فيها الفتوى، هذه تحتاج إلى إجراءات قضائية، أدام أن فيه نزاع يجب أن يدفع الأمر للقاضي. وعادة البيع والشراء لا يتم إلا لمكاتبة، إذا كان سلمه النقود فيكون أيضا كتب معه عقدا للبيع وأشهد على هذا، وحينئذ تتحول الأرض إلى والدك لا إلى جدك. ودائما يحصل الخلل والنزاع إذا أن الناس أهملوا في أمور الشارع. الله تعالى يقول إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فإذا كان أحد اشترى من أحد شيئا مما لا ينقل في الحال مثل الأرض والسيارة ونحو ذلك، فينبغي كتابة ما يثبت هذا، خاصة في هذا الزمن الذي ضعفت فيه الذمم وقل وازع الإيمان في النفوس. ما حكم رفع المرأة صوتها في الصلاة إذا كانت في حجرتها لا يسمعها الرجال؟ فلا بأس، جهرت في صلاتها. أما إذا كانت في حيث يسمعها الرجال فلا يجوز، لأن صوت المرأة عورة. يقول ما الحكم لو اجتمع عدد من النساء وصلينا جماعة مع بعضهن؟ نقول الصلاة صحيحة، صلي بهن إحداهن والصلاة صحيحة. هذا يقول ما حكم الوضوء والغسل بماء البحر؟ ماء البحر هو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءها تحل ميتته، فهو طهور يتوضع به ويغتسل. يقول هل الصابون المعصر والمناديل المعصرة تفطر الصائم؟ نقول لا، العسر لا يؤثر على الصيام، لو أن إنسانا تطيب وهو صائم فإن هذا لا يؤثر على صيامه. يقول كيف يتعامل المسلم مع شخص ينسب نفسه للإسلام وهو لا يصلي؟ الذي لا يصلي كافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. يقول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، والذي يترك الصلاة يعتبر كافرا ويتعامل معه على هذا الأساس. ولا تحل له زوجته، وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين. يقول لو أن إنسانا صلى ووجد بعد الصلاة دما في ثيابه فما حكم الصلاة؟ نقول صلاته صحيحة. أما لو علم فيها أثناء الصلاة للزم إزالتها خلعها. ولو كان يعلم بها قبل الصلاة ولكنه نسيها فإن صلاته لا تصح، يعيدها. يقول احيانا اكون متعبا فاقوم بالصلاة لزوجتي واولادي في المنزل ولا اذهب للمسجد، فما الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة، وترك ذلك بسبب ما فيها من النساء والذرية. وجاءه الأعمى يستأذن في التحدث عن صلاة الجماعة لأنه لا قائد له في صلاة العشاء والفجر، والطريق فيه هوام وحفر، فأذن له. فلما ولى ناداه وقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال إذا أجد، لا أجد لك رخصة، فأيهما أشد حاجة، هذا الأعمى المسكين الذي لا يجد أحد يساعده في الطريق، أم هذا الإنسان الذي يريد أن يسترخي في منزله؟ فيجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يؤدي الصلاة مع الجماعة في المساجد. فقال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. لو أن إنسان نذر أن يذهب للجهاد ولم يتحقق له ذلك فماذا عليه؟ عليه أن يكفر كفارة يمين بسبب عجزه عما نذر، ما حكم سماع الموسيقى والأغاني سواء كانت أغاني وطنية أو غيرها؟ النبي عليه الصلاة والسلام أجاب عن هذا بقول لا يكون أن أقوام من أمتي يستحلون الشرى والحرير والخمر والمعازف. يستحلون معناها يجعلون الحرام حلال، والحرى هو الزنا، والصوفية فرض استحلاله يعني الزنا، والحرير محرم على الرجال، والخمر محرم على الرجال والنساء، وكذا المعازف مثلها. فهذه الأمور الأربعة كلها محرمة. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم الموسيقى بالزنا والخمر والحرير بالنسبة للنساء. فما تقول؟ والله تعالى يقول من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم يتخذه. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اقسم بالله ثلاث مرات ان المراد بلهو الغنى، بلهو الحديث في هذه الآية هو الغنى. يقول ما حكم تغطية المرأة لوجهها في حضرة إخواني؟ المحارم هم الأب والجد والابن وابن الابن والأخ وابن الأخ والعم والخال ومن عداهم فهم أجانب. إخوان الزوج أجانب، ابن العم أجنبي، ابن الخال أجنبي، زوج الأخت أجنبي، ليسوا من المحارم، هم غيرهم سواء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو؟ قال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، الحمو قريب الزوج، كانوا يدخل إلى بيت قريبه ويخلو بالمرأة تحصل المصيبة والكارثة على هذه الأسرة، فلا يجوز أن تخلو المرأة بغير محارمها ولا أن تبدي شيئا من زينتها، والمرأة كلها عورة، فبشرتها كلها عورة. والله تعالى يقول وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ببعولتهن أو آبائهن أو أبناء بعولتهن أو أبنائهن، إلى آخر الآية التي ذكرت المحارم. فذكر زينة ظاهرة وزينة تظهر وتخفى، فالتي لا يمكن إخفاؤها مثل القوس والبدانة، والتي يمكن إخفاؤها هو البشرة كلها، ما تستطيع إخفاءها يجب عليها ولا تبدي شيئا من ذلك، بما في ذلك الوجه والكفين. تلبس المرأة ملابس واسعة وملابس سميكة، لا تكون ضيقة ولا تكون شفافة ولا يبدو منها شيء، لا من قدمها ولا من ذراعها ولا من وجهها ولا من شعرها، فإن هذا كله من العورة التي يجب سترها ولا يجوز إبداؤها. أم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنهم يقولن رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروضهن فشقطنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الجلبان ما يعرف. وعائشة رضي الله عنها تقول في حجة الوداع كان الركبان يمرون بنا ونحن مقيمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حالونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناها، فلا يصلح أن تكشف النساء وجوههن في المطاف أو في الحرم أو في الشارع أو في بيتها أو في السيارة. تقول مرضت مرضا شديدا لما تمت معه من الصلاة مدة 15 يوما كاملة، فكيف أقضي؟ الواجب على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها ولو كان مريضا، يصلي الصلاة حسب استطاعته، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فرجلا، تتوضأ فإن عجزت تتيمم، أما أن تؤخر الصلاة فإنك لا تدري، يخشى عليك ألا تخرج من المستشفى. والإنسان يجب عليه أن يؤدي الصلوات في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا يتهاون فيها حتى أنه إذا مضى عليه نصف شهر جاء يسأل هل يقضيها أو لا يقضيها. نعم يجب عليه القضاء الآن وعليه التوبة إلى الله لأنه فرط وأهمل، ويقضيها مرتبة كما لو كان يؤديها، فيبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء لهذا اليوم ثم اليوم الذي يلي مثل ذلك.